هذا سائل يقول: هل يصح زكاة المال بإيداع مقدار الزكاة في حساب المستحق لها، أم لابد أن تسلم له نقدا؟ إذا وافق أو تم الاتفاق بين صاحب الزكاة المزكي والمزكى له على هذا الأمر.